الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإني أرحب بالجميع وأسأل الله لهم مزيدا من العلم والتوفيق والفائدة. المادة التي سنتناولها في هذا التسجيل هي مادة قواعد الرد على المخالفين في مسائل الإيمان والصحابة والإمامة، ويرمز لها برمز عقد 127، وهي للمستوى السابع. ويتضح من اسمها قواعد الرد على المخالفين في مسائل الإيمان والصحابة والإمامة أن هذه المسائل الثلاث، الإيمان، مسائل الإيمان، ومسائل الصحابة، ومسائل الإمامة، هي المحور التي أو هي المحور الذي يدور عليه أو تدور عليه هذه المادة. وفي البداية نبدأ ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل الثلاث، مسائل الإيمان والصحابة والإمامة. فنبدأ أولا ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. مسائل الإيمان تشمل تعريف الإيمان وتشمل مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ومسألة الاستثناء في الإيمان. نبدأ أولا بالمسألة الأولى، وهي مسألة مسمى الإيمان، أي تعريف الإيمان. بماذا عرف أهل السنة والجماعة الإيمان؟ الإيمان أولا في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه. الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه، ومنه قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا تصديقا جازما ولو كنا صادقين. هذا في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه. أما في الاصطلاح، فأهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أو يقولون هو قول وعمل، يقولون هو قول وعمل، أي أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هو كما قلنا تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقلنا إن من مسائل الإيمان زيادة الإيمان ونقصانه. أهل السنة والجماعة أيضا يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ويقصدون بذلك قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ماذا يريدون بقول القلب؟ المراد بقول القلب اعتقاده وتصديقه وإقراره وإيقانه، هذا هو المراد بقول القلب. القلب لا يتكلم، لكن المراد بقول القلب اعتقاده، اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، اعتقاده في الملائكة، في اليوم الآخر، في الرسل، في القدر، في الكتب ونحو ذلك، وتصديقه وإقراره وإيقانه، هذا هو المراد بقول القلب. المراد بقول اللسان، قول اللسان هو النطق بالشهادتين، المراد بقول اللسان النطق بالشهادتين والعمل بمقتضى هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا هو المراد بقول القلب، إقراره والنطق بالشهادتين والعمل بمقتضياتهما. قلنا قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل أي عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ما المراد بعمل القلب؟ عمل القلب أي نيته وتسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة. ما المراد بعمل اللسان والجوارح؟ فعل المأمورات وترك المنهيات. هذا هو المراد بعمل اللسان وعمل الجوارح، أن يفعل المسلم ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه ونهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو تعريف الإيمان في الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. ولا إيمان إلا بالعمل، لا إيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. هذا هو الواجب، فلا يسمى الإنسان مؤمنا إلا إذا اجتمعت هذه الأركان، نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، وآمن بقلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعمل بجوارحه ما أمره الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهى عما نهاه الله عنه ونهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في كثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى أطلق صفة المؤمنين على من يتصفون ببعض الصفات، فقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلبي، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد، وعلى ربهم يتوكلون، التوكل عمل قلبي، هذا يدل على أن الإيمان أيضا أو أن عمل القلب داخل في الإيمان. الذين يقيمون الصلاة، هذا عمل الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون، هذا أيضا عمل الجوارح، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هؤلاء جمعوا أركان الإيمان، اعتقدوا بقلوبهم وعملوا بقلوبهم، ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الإيمان مع العمل في كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هذا يدل على أن العمل ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان بدون عمل، ما لا يصح أن يقول الإنسان أنا مؤمن ثم لا يعمل بما أمره الله به سبحانه وتعالى وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعمل ركن في الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأيضا قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هنا لم يكتفي بالقول كما قالت بعض الفرق أن النطق باللسان كافي، بل قرن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، والاستقامة هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذه الآية جمعت القول وجمعت العمل. أيضا يقول سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه الآية فيها دليل على أن العمل ركن في الإيمان. أيضا قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالوقت المعروف العصر، على أن جميع الناس وجنس الإنسان في خسر، ثم استثنى سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا. والإيمان لا يكون إلا بعلم، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا أيضا دليل على أن العمل ركن في الإيمان. وأيضا من عملهم التواصي، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر. أيضا من الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان قوله سبحانه قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، لم يكتفي فقط بقوله قل آمنت بالله، بل أردفها بالاستقامة، والاستقامة هي العمل بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قل آمنت بالله ثم استقم، هذا دليل على دخول العمل في مسمى الإيمان. أيضا مما يدل على دخول العمل في مسمى الإيمان قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يدل على تعريف الإيمان الصحيح الذي قال به أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. طبق هذا التعريف على هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، ثم مثل بمثال على عمل الجوارح، وبمثال على عمل القلب، وبمثال على عمل اللسان ونطق اللسان، فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. إذن هذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على تعريف الإيمان، وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان والعمل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. من مسائل الإيمان زيادة الإيمان ونقصانه. أهل السنة والجماعة قالوا إن الإيمان يزيد وينقص، كما مر معنا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة، إذا زاد الإيمان زادت طاعة الإنسان، وإذا نقص إيمان العبد نقص إيمانه وكثرت معصيه. من الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص قوله سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وأيضا قال سبحانه وتعالى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذا دليل على زيادة الإيمان. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته، في وصف المؤمنين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا أو في هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد. أيضا من الأدلة على زيادة الإيمان قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه الآية أيضا دليل على أن الإيمان يزيد. وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. فهذه الآيات هي دليل على زيادة الإيمان وعلى نقصانه أيضا. من الأدلة من السنة على زيادة الإيمان قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله، من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان يستكمل وأنه يزيد. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير بالقلب هو أضعف الإيمان. إذن هذا الحديث دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. من ينكر بيده وهو قادر على ذلك هذا دليل على أن على زيادة إيمانه. من ينكر بلسانه وهو قادر على أن ينكر بيده هذا دليل على ضعف إيمانه. من ينكر بقلبه وهو قادر على أن ينكر بلسانه أو بيده هذا أيضا أضعف. فهنا هذا يدل على أن الإيمان درجات، أعلاها من ينكر بيده وهو قادر، يليها من ينكر بلسانه وهو قادر، يليها من لا يقدر على الإنكار بيده ولا بلسانه فينكر بقلبه. أما من لم ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فهذا دليل على ضعف إيمانه. وهكذا تعلم الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وذكر عنهم أقوال كثيرة في هذا، منها قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان، الصبر من الإيمان، الصبر بمنزلة الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له، من لا صبر له لا إيمان له. والصبر يكون بالقلب، وأيضا يكون بترك المنهيات، ترك لطم الخد، ترك شق الجيب، وأيضا يكون باللسان بعدم الدعوة بدعوى الجاهلية، مثل أن يقول ومصيبتاه ويتجرع على الله سبحانه وتعالى بالكلام. أيضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فكان رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. هذا دليل على أنهم كانوا يعتقدون بزيادة الإيمان. كان أيضا عبد الله بن عباس وأبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهم كلهم كانوا يقولون الإيمان يزيد وينقص. من التابعين وكيع ابن الجراح رحمه الله يقول أيضا: أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، يقولون الإيمان قول وعمل، كما مر معنا قول باللسان وقول بالقلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. أيضا إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص فزيادته بالعمل، إذا كثر أو أكثر الإنسان من الطاعة هذا دليل على زيادة إيمانه، وإذا فعل معصية ونقص من الطاعة هذا دليل على نقصان إيمانه. قال الإمام أحمد رحمه الله الإيمان يزيد وينقص فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. هذا دليل على أن أو أثر عن الإمام أحمد يدل على اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. أيضا قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الإيمان ليس بالتحلي، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس الذي يقول الإيمان في القلب، ربما يرتكب بعض الكبائر فإذا نصح وزجر قال الإيمان ها هنا أو قال الإيمان في القلب، نقول نعم الإيمان إذا وقر في القلب صدقته الأعمال. أيضا الإمام الشافعي رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واستدل بقوله سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأيضا هنا مقولة لابن عبد البر رحمه الله يقول أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم من الإيمان. هذا ما يقوله أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأنه يزيد وينقص. من مسائل الإيمان الاستثناء في الإيمان، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهذا ما سنعرفه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله للجميع التوفيق والعون والسداد، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.